بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أمة الإسلام، مع الأحاديث التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى وأسماها بالأربعين النووية، وهي أحاديث مفيدة جدا لمن وفقه الله عز وجل للتأمل والتدبر والعمل. وهذه الأحاديث نبدأ إن شاء الله في هذا اليوم المبارك بالحديث الخامس والعشرين الحديث الخامس والعشرين، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه. وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة، والحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. إذن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عما سمعتم، وهذا دليل، وغيره كثير، دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأعمال الصالحة وتحصيلها، لأن العمل الصالح يدل على التقوى، والتقوى كلها خير، والتقي ولي من أولياء الله. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإنسان إذا كان عاملا بالأوامر تنفيذا وبالنواهي اجتنابا وتركا، فإنه ولي من أولياء الله. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الأسئلة المفيدة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تشريع منه عليه الصلاة والسلام. قالوا، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، ذهب أهل الدثور. من هم أهل الدثور؟ يعني أصحاب الأموال، أصحاب الأموال. ذهب أهل الدثور بالأجور. كيف ذهبوا بالأجور؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. يتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. انظروا، يعني يقولون هؤلاء أصحاب الأموال يعملون كما نعمل بالنسبة للعبادة البدنية، العبادة البدنية يعملون كما نعمل من صلاة وصيام وصدقة وما إذا وأمر من معروف ونهي عن المنكر وما إلى ذلك، لكن يفضلون علينا بشيء وهو الصدقة. يتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. وتعلمون أن الصدقة لها فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بقليل يعني. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليتصدق بعدل تمرة، يعني بشيء يسير، ثم يربيها الله جل وعلا له حتى تكون، أو كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل. والله جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن الحسنات الصدقات. إذن يقولون ويتصدقون ولا نتصدق، فيريدون الحل من النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا قال. نعم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. إذن انتبهوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هؤلاء الصحابة الذين أتوا يسألون، ما عندهم أموال يتصدقون، لكن أرشدهم إلى الصدقات البدنية التي لا تحتاج إلى مال، صدقات بدنية إذا فعلها العبد المؤمن كان له خير، كان له بذلك أجر عظيم وخير عميم. والصدقات البدنية كالصدقات المالية أو أفضل. قال ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فبكل تسبيحة صدقة. سبح سبحان الله والعظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده صدقة. وبكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله. وبكل تحميدة صدقة. وبكل وإلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، والصدقة بعشر أمثالها وتضاعف إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة كما ورد في نص القرآن. إذا رشدهم إلى يعني خير عظيم كثير لا يحتاج إلى مال، لا يحتاج إلى مال. ثم قال: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. والمعروف ما هو؟ المعروف هو كل ما يحبه الله ويرضاه وتعارف الناس على حسنه، والمنكر كل ما يبغضه الله وكل ما يبغضه الله ورسوله وأجمع الناس على قبحه. وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. طيب، إذن هذه الصدقات البدنية، وهذه كل يستطيع عليها، يعني من وفقه الله عز وجل إلى الإيمان والامتثال ورزقه الله التقوى يستطيع كل إنسان عليها، ما لا تحتاج إلى مال. ثم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع يعني الفرج، كيف يكون في البضع صدقة؟ قالوا: يا رسول الله، سأل الصحابة استغربوا، قالوا: يا رسول الله، أيضع أحدنا شهوته ويكون له بها صدقة؟ مثل لهم عليه الصلاة والسلام بمثال يعرفونه جميعا. قال: رأيتم لو أن أحدكم وضعها في حرام يكون عليه وزر، يعني إثم؟ قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: وكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر، يكون له أجر. أعد الأخير. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ لا، من قبله. وأمر بالمعروف قبل قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذه الأربع يا إخوة ورد في الحديث أنها من غرس الجنة، من غرس الجنة. وهذه الثلاث يأتي إن شاء الله، وهذه الأربع يأتينا حديث يبين، أو تقدم الحديث يبين فضل كل واحدة، فضل كل واحدة. وهذا الأمر معروف: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا. نعم. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا يا إخوة مقيد، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إن أردت بالاتصال بأهلك بزوجتك أردت بذلك إحصانها وإحصان نفسك على الوقوع في الحرام، فهذا عبادة ولك فيها أجر. لكن إذا كان الإنسان يريد قضاء الشهوة فقط ولم يقصد العبادة ولم يقصد إحصان الزوجة ولم يقصد إحصان نفسه ولم يقصد طلب الولد الصالح، فهذا قد لا يحصل له أجر على ذلك، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الأصولية تقول الأمور بمقاصدها. نعم، هذا الحديث الصحابة الذين سألوا هذا السؤال أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا بذلك فعملوا كما عملنا، يعني ذهبوا يعني يسبحون ويهللون ويكبرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخره، يعني سمعوا بما أرشدت إليه فعملوا مثلنا، والآن فضل الصدقة يعني ما زال. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، بعد الحديث الذي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يا إخوة طويل كما سمعتم، وهو يبين أن الأعمال الصالحة تنقسم إلى قسمين: أعمال بدنية محضة كما في هذا الحديث وكما في الشطر الأخير من الحديث السابق، وأعمال مالية وهي ما يتعلق بالأموال والتصدق منها، لأن شريعة الإسلام يا إخوة مبنية على تحصيل المصالح للأمة ودفع المفاسد. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم، انظروا إلى هذا الفضل العظيم، واقرأ الحديث الآن جملة جملة. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة من الناس عليه صدقة، السلامة يعني مفاصل الأعضاء، مفاصل الأعضاء كل سلام. ويقال أن في المفاصل الإنسان 36 سلامة، كل سلامة عليه صدقة، عليه صدقة. فاضرب هذا العدد في عشرة واضربه 700 وإلى أضعاف كثيرة، فهذا فضل عظيم. كل سلامة من الإنسان عليه صدقة، المفاصل الأعضاء، لأنه سخرها لطاعة الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس، وش يصير؟ تعدل بين اثنين صدقة، يعني تصلح بين اثنين متخاصمين، صدقة عظيمة، صدقة عظيمة، لأن يعني عدم الإصلاح معناه التهاجر، وهجر المسلم لأخيه حرام، فتعدل بين اثنين تصلح بينهما فهذا صدقة وهي عظيمة، ويحتاج الكلام على هذه على هذا الشطر إلى وقت طويل، لكن ينبغي يعني الآن المقصود معرفة الدلالة من هذه الجملة في هذا الحديث. نعم. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وتعين الرجل يعني في هذا اليوم أيضا تصلح بين اثنين صدقة، وتعين الرجل والمرأة أيضا على دابته، على الدابة يعني المركوب، سواء كان هذا المركوب بهيمة الأنعام أو غير بهيمة الأنعام، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها، يعني لا يستطيع أن يحمل نفسه عليها فأنت تحمله عليها، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الإحسان إلى الغير، والله يحب المحسنين، تحمله عليها أو تحمل متاعه على الدابة إذا لم يستطع أن يحمله عليها، فانظروا إلى هذا الفضل العظيم من رب العالمين. نعم. والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. نعم، الكلمة الطيبة التي تدخل السرور على الإنسان، الكلمة الطيبة التي ليس فيها فحش، الكلمة الطيبة التي ليس فيها سب، الكلمة الطيبة التي ليس فيها احتقار وليس فيها سخرية صدقة، صدقة، فالله طيب لا يقبل إلا طيبة. نعم. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. نعم، كل خطوة تخطو بها إلى الصلاة صدقة، ولهذا قالت العلماء يستحب للإنسان أن يكون بيت منزله يعني بعيدا عن المسجد حتى تكثر الخطى إلى المسجد، وكل خطوة بها صدقة، يرفع الله بها درجة، يرفعه الله بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، وهذا فضل عظيم. نعم. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. نعم، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، يعني من الأمور التي تؤذي المارة في الطريق، تميط يعني تزيله في صدقة. نعم. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، وصحابي الحديث أبي هريرة، وهذا الحديث هو 26. لكن يا إخوة ينبغي أن نتأمل هذه الأحاديث وما دلت عليه من المسائل والأحكام والتوجيهات النبوية، يعني فضل الله جل وعلا واسع ورحمته أوسع، لكنه أرشد عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عباد الله إلى ما ينفعهم في الدار الآخرة من التصدق من الأموال والصدقات الأخرى الكثيرة المتعلقة بالأبدان، المتعلقة بالبدن. ونكتفي بهذا القدر، ونعتذر عن الأسئلة الآن لأن الوقت أوشك على النهاية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل صالح من القول والعمل، وفق الله الجميع.